ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 21 من الجزء 13 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ أستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك فالدكتور. يقول الله عز وجل في سورة الرعد: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. نعم تفضل فالدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في سورة الرعد تجد الآيات في سياقها مزلزلة، نعم، لا سيما في المحاورة المباشرة مع المشركين في مكة. وكذلك كل من عاند في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ورسالته، نعم عليه الصلاة والسلام، وحاول أن يزيف الحقائق ويبتعد عن الفطرة والحنيفية السمحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسله رب العزة والجلال كما أرسل الأنبياء من قبله لهداية الناس إلى صراطه المستقيم من خلال وحي. الوحي ده عبارة عن آيات بينات، نعم، نزلت على الأنبياء من قبله ونزلت على موسى مكتوبة بيد ربه سبحانه وتعالى، نعم، في ألواح ضيعوها، ونزلت على عيسى عليه السلام في إنجيل نقي فيه نفس المعاني ونفس الهداية، فضلوا ضلالا بعيدا وخاطوه بوثنيات لا حصر لها وأفكار ضيعت معاني هذه الدعوة، نعم، ولم يتبقى للبشرية إلا هذا النبي كخاتم للأنبياء أنزل الله عز وجل عليه هذا الوحي من السماء، نعم، لقيام الحج على العباد. فكيف يكفر به والآيات الواضحات البينات من خلال ما نزل عليه من القرآن معجز لا يقنع، أو إنجاز التعبير، لا تقتنعون به أو تماطلون في التسليم بما جاء به، وتطلبون آيات خارقة للعادة، مع أن ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيه من الحكم والحجج والبينات، وأيضا ما حدث على النبي صلى الله عليه وسلم من خوارق العادات وهي كثيرة. بدل من أن أنتم تهتدوا إلى عبادة من خلقكم وأنعم عليكم وقدر لكم الأسباب، يحدث منكم هذا الموقف الغريب اللي استمر قرابة 10 سنوات في أغلب قريش. نعم. والحمد لله أن كثير منهم أسلم ودخل في الإسلام، ومن ذريتهم أيضا من دخل في الإسلام، واللي عاند انتقم الله عز وجل منه أو أهلكه. نعم. وأصبحت الرسالة كاملة مكملة، لكن الحجة على من أصر حتى الآن من أهل الكتاب في الكفر بنبينا عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. وإن كان في ناس من هؤلاء آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما بينهم وبين أنفسهم أو أعلنوا إسلامهم، وهم كثير برضو، لكن أكثرية من الناس ضلوا ضلالا بعيدا. نعم. لا سيما القادة منهم في كنائسهم أو في أديرتهم أو قادة هؤلاء اللي هم بيقودوا الدول الغربية أو الشرقية من الروم أو الفرس أو من غيرهم، في إصرارهم على الإعراض عن منهج النبوة. نعم. فيقول الله تبارك وتعالى نبيه: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم. يعني أرسلناك بالوحي في أمة، مقصود بالأمة هنا أول ما تطلق هتطلق على قومي في قريش. نعم. وما حولها، وأم القرى، فالقرى كلها هتاخد نفس الحكم. فأصبحت الأمة أم الدعوة إلى يوم القيامة، تشمل كل البشرية. تمام. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت، أي تقدمت، من قبلها أمم. أمم سواء كان برضو على مستوى مدن أو قرى أو حضارات، جاءتها الرسل كما أرسل الله يوسف إلى أهل مصر فآمن من آمن منهم، وكما أرسل موسى إلى أهل مصر والفرعون فكفر من كفر منهم، خلت وحدث لها ما حدث في تحقيق عدل الله في الظالمين والكافرين ونصر الله للمؤمنين ونجاتهم وفوزهم في الدنيا والآخرة. كذلك هذه الأمة ومن جاء بعدها، يعني مش بس قريش. نعم. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. لتتلو عليهم هيبقى فين؟ في أثناء حياة النبي عليه السلام، والتلاوة مستمرة إلى يوم القيامة، لأن القرآن يتلى. لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. أوحينا إليك، الوحي هنا ممثل في الكتاب والسنة. نعم. لأن الوحي اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام على نوعين: وحي متلو معجز النظام متعبد بتلاوته، القرآن. القرآن. نعم. ووحي غير معجز النظام أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام لبيان ما جاء في هذا القرآن وبيان كيفية التأسي بالنموذج الذي ارتضاه رب العزة والجلال، اللي هي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله. نعم. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليه وهم يكفرون بالرحمن. هم يكفرون بالرحمن، لعل يكون في من أسباب النزول في وقتها أن كان المشركون يقولون إحنا لا نعرف الرحمن، حتى أنهم يعني فيما يتعلق بهذا الأمر كان لما يذكر الرحمن احنا لا نعرف الا رحمن اليمامه، واحد يعني كان يطلق عليه مثل هذا الايه الاسم، ينفون من وصف الله عز وجل بالرحمن الرحيم. ولما كان في صلح الحديبيه امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ما ندري من الرحمن الرحيم. والرحمن هو أحب عبد الله وعبد الرحمن من أحب الأسماء إلى الله تبارك وتعالى. لكن الكلام ده كان في وقت نزول القرآن هم يكفرون بالرحمن. طب وبعد كده ليه ذكر اسم الرحمن؟ وهم يكفرون بالرحمن أثر اسم الرحمن قلنا يدل على الرحمة الإيه؟ العامة. العامة. أي يكفرون بالرحمن الذي أبقاهم ورزقهم على كفرهم برحمته الإيه؟ العامة. لأن الرحمن اسم دل على ذات الله وعلى صفة الرحمة العامة. الرحمة، وذلك هو خص الرحمن، لم يقل الرحيم ولم يقل اسم آخر. مع أن الآية بتتكلم عن الوحي والرسالة اللي هي متعلقة باسم الله الرحيم. أي بس هم يكفروا. وقال إيه؟ وهم يكفرون بالرحمن. وهم يكفرون بالرحمن. فمن استجاب للآيات آمن بالرحمن. نعم. وربنا سبحانه وتعالى أكرمه باسم الرحيم إذ هداه للإيمان. لكن هم لما كفروا فناسب ذكر إيه؟ الرحمن. وهم يكفرون بالرحمن على اعتبار أن ربنا سبحانه وتعالى برحمته العامة خلق الكافر وأبقاه. نعم. يعني الدنيا دار ابتلاء وامتحان، وهي باسم الله لا باسمهم. فمن آمن أدرك الحقيقة ووحد الله في أسمائه الحسنى كلها، وأنه الغني بذاته سبحانه وتعالى له الكمال في الأسماء والصفات. ومن ضمن الأسماء الرحمن الرحيم، فالرحمن هو الذي رزق الخلائق أجمعين. نعم. والرحيم هو الذي رحم المؤمنين فتقبل منهم وأعطاهم الرحمة الخاصة في الدنيا والرحمة الخاصة في الآخرة اللي هي الجنة. الجنة، الجنة من الرحمة الخاصة. لما ربنا قال أنت رحمتي دل عليه اسم الرحيم. أما الرحمن فيشمل كل ما في الدنيا من مخلوقات، ومنها وجود الإنسان حال كفره في الدنيا فقط. لأن في الدنيا هو يستاهل قطع رقبته لو كفر بربه بعد كل النعم دي، كل الخيرات دي، كل الأشياء دي، وكل ما يفعله الله تبارك وتعالى من أجله. ثم يكفر به ويجاهر ربه بالعصيان ويسبه ويجاهر الله عز وجل بالإيذاء. نعم. فإبقاء مثل هذا الشخص إنما أبقاه لمقتضى اسم الرحمن. ولذلك لما ربنا قال بسم الله أول آية الرحمن الرحيم الرحيم، فذكر اسم الرحمن على اعتبار أن الرحمة هنا عامة شاملة للكل، لكل الناس سواء كانوا مؤمنين أو كافرين. رحمة الإرزاق، الإيجاد والإمداد، الهداية إلى المعاش، هداية كونية. نعم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فهدى الناس إلى معيشهم بهداية أسباب. فهداية الأسباب بتشمل المؤمن والإيه؟ والكافر. نعم. اتضحت الفكرة دي؟ طيب لما تيجي تقارن بين اسم الله الرحمن اللي دل على الرحمة العامة في هذا الموضع، وهم يكفرون بإيه؟ بالرحمن. بالرحمن. ما قالش وهم يكفرون بالرحيم، هم قالوا يكفرون بالرحمن. على اعتبار إن هو اللي رزقهم وأعطاهم هذا النعيم في الدنيا تمتعوا بها على سبيل الابتلاء، وبرغم ذلك يكفرون به. يشابه ذلك تخصيص اسم الرحمن بالاستواء على العرش. الرحمن على العرش إيه؟ استوى. مع ان العرش يرتبط بالملك. فالمفترض لو واحد هيتكلم الملك على العرش استوى، على العرش استوى مش كده؟ لكن هو قال الرحمن على العرش استوى لأنه خلق الخلائق لدار الابتلاء وهيأ السماوات والأرض للحفاظ على هذه الدار. نعم. وهو فوق الكل مؤمنين أو كفار ففوق الناس أجمعين، فلزم أن يحيي الناس أجمعين حتى لو كفروا به لتحقيق الحكمة العامة فيما سبق به الكتاب، أن الدار تكون دار ابتلاء وامتحان وكل واحد يأخذ فرصته حريته. فقال الرحمن على العرش استوى، يعني هيرزقهم على الرغم أن هم يكفرون بالإيه؟ يكفرون به. فقال الرحمن على العرش استوى، ودي من الحكم العظيمة في إضافة اسم الرحمن للاستواء على العرش. يبقى اتفهمت أظن المعنى كده. نعم اتفهم المعنى. كذلك أرسلناك، أرسل إرسالا فهو المرسل، والمرسل من أسمائه الإيه؟ المقيدة. في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. أوحى إحاء فهو المحي، والمحي ليس من أسمائه الحسنى لا المطلقة ولا المقيدة. وهم يكفرون بالرحمن، رحمن اسم دل على ذات الله وعلى صفة الرحمة المطابقة وعلى ذات الله وحدها، أو صفة الرحمة العامة بالتضمن. قل هو ربي، اكفر أنتم تحملوا المسؤولية، أما أنا لا. نعم. قل هو ربي أي خالقي، وناسب أن يذكر اسم الربوبية على اعتبار أنهم كفروا بالرحمة اللي خلقهم وبرزقهم. لكن هو ربي خالقي ومدبر أمري وهي أسباب رزقي، فالرب أصلا معناها اللي انفرد بالخلق وبالتدبير. التدبير. ربنا قال فمن ربكم يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم هدى. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، هذا معنى الربوبية. فربنا سبحانه وتعالى هو الموصوف بالربوبية، هو ربي خلقني ورزقني، لذلك لا إله إلا هو، لا معبود لي بحق إلا هو، لأن هو اللي رزقني هو اللي خلقني، فلا يستحق مني أن أفعل ما تفعلون، بل أعبد الله وحده ولا أشرك به شيء، فأقول إياك نعبد وإياك إيه نستعين، وألتزم الصراط المستقيم، لا إله إلا هو إياك نعبد، عليه توكلت إياك نستعين، وإليه إيه متاب، أتوب إليه من كل معصية إذا عصيته ولم أسر على الصراط المستقيم. فتلاقي الآية في تركيبها كده منسجم على المعاني اللي في فاتحة الكتاب، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إياك نعبد وإياك نستعين. ثم قال الله تبارك وتعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. شوف بقى القرآن اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزل، بقول لو في كتاب يقرأ، القرآن بمعنى إيه؟ الكتاب اللي يقرأ، نزل على أي نبي من الأنبياء في الكتب الماضية، لو في كتاب حيحرك الجبال ويقطع الأرض ويشققها فيما سبق، لو فيه يعني، فلن يكون كهذا القرآن. لو كان فيه يبقى هو ده اللي ياخد رقم واحد أعلى كتاب، لكان هذا القرآن هو المتصف بذلك دون غيره بطريق الأولى. نعم. لذلك الأمر جميعا لله تبارك وتعالى، يعني أما نيجي نقول في الكتب المتقدمة كان تلاوة الوحي وقراءته وتذكره ده مطلوب من كل مؤمن اتبع سيرة الأنبياء والمرسلين. نعم. كله. في حديث ورد من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خففت على داود القراءة. نعم. فكان يأمر بدابته أن تسرج فكان يقرأ القرآن من قبل أن تسرج دابته، يعني يبدأ في قراءة القرآن حتى قبل أن تسرج الدابة، ويقرأ القرآن هو على الدابة، ويقرأ القرآن في كل تحركاته. هو القرآن كان موجود أيام سيدنا داود؟ القرآن هنا المعنى المقروء، الوحي المقروء، مش بمعنى القرآن كاصطلاح خاص، يعني الرسالة اللي موجودة أيام سيدنا داود. اللي هو الوحي. أتينا داود زبورا فسمه قرآنا من القراءة. نعم. المصدر هنا القراءة. لكن اصطلاح خاص على ان هو اللي نزع محمد صلى الله عليه وسلم القرآن، لان ما فيش كتاب يزلزل الدنيا. لو نزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الايه؟ خشية الله. فالقرآن مش بالمعنى الاصطلاحي فيما مضى. التوراة يقال عليها قرآن لأنها تقرأ. الإنجيل قرآن، الزبور قرآن، صحف إبراهيم وموسى قرآن. أنت خبرك إزاي؟ نعم. فالمقصود بالقرآن القراءة، لكن كاصطلاح خاص خص به القرآن على اعتبار أن تلاوته مش زي أي تلاوة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ يحفظ العامة والخاصة والطفل الصغير والشيخ الكبير. نعم. لكن ما تقدرش تضبط الكلام ده فيما سبق. ان قراءة هذه الامور طبعا اللي نزل من الوحي هتلاقيه منضبط في صياغته او بلاغته بما يناسب كل قوم. نعم. هو لازم القرآن ينزل بالطريقة اللي هم يفهموها. اتضحت؟ صحيح. أما القرآن اللي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام فده حالة خاصة. حالة خاصة ما ينفعش حد يقلده ولا يجيب زيه. حدش يقدر يعمل. حدش يقدر. إنما لو واحد مثلا حد يكتب الإنجيل في نسخة تانية أو يشرح معنى ما ورد في الأناجيل هيشرح. صحيح. وحاجة تانية كمان، إن ربنا تكفل بحفظه من خلال عجوبة. هي العجوبة إن الناس تغيبه، تحفظه عن ضار قلب. ومش واحد ولا اتنين. لا، لو قلت مثلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم الآن تقارب 2 مليار، فيه كم على الأقل من 2 مليار حافظين القرآن عن ظهر قلب؟ هذا كبير. كم يعني؟ نقول مثلا 10%. هيطلع كم 10%؟ 10% يعني 200,000. لا لا، 10% من 2 مليار. من 2 مليار هيطلع كده. لا، 2 مليون مثلا. 2 مليون لا، حتى 2 مليون لا، 200 مليون. ما هو المليار 200 مليون. 1000 مليون. 1000 مليون. 10%. تقول 1%. يبقى 10 مليون، 20 مليون. 20 مليون بس كده؟ لو 1%. لو 1%. طيب. يبقى 1% من أمة، قول يا سيدي مش حوالي 20 مليون، 10 مليون. في مشارق الأرض ومغرب مش 10 مليون. قول 5 مليون. 3 مليون. مليون واحد. نعم. يبقى القرآن محفوظ في صدر مليون واحد. لو اختفت كل النسخ اللي موجودة من الأرض ما عادش فيه ولا كتاب زي كده ولا ورق، خلاها تختفي النهاردة تاني يوم الصبح هتلاقي المطابع كلها طبعت من قلوب الرجال. بس هات 100 واحد من حافظ كتاب الله وانت اكتب من كذا لكذا وانت من كذا لكذا واكتب من كذا لكذا، اخبرك ازاي في نص ساعة او ساعة هيكون القرآن رجع تاني. صحيح. اللهم صل على عليه الصلاة والسلام. كم واحد حافظ ده؟ انا مش قادر اتصور اساسا ان ممكن حاجة تحفظ فيه. لا هيحفظ، بس عمره ما هيحفظ صفحة على بعضها، ومش كل حاجة هتحفظ. من 2 مليار برضو تقريبا او يزيد. تقدر تطلع مش حولك 20 مليون ولا 10 مليون ولا 5 مليون ولا مليون. هات 10 في العالم او 5 في العالم او 1 في العالم حافظ الكتاب ده من اول كلمة لاخر كلمة، ولا واحد. يعني لو اختفت كل النسخ المكتوبة، كل الاوراق المكتوبة من العالم ما عرفوش يرجعوها. هم حافظين قانون الإيمان، وقانون الإيمان مش موجود فيه. مش موجود فيه. لا هم حاولوا ان هم يوحلوا الناس ان الدنيا خلاص راحت في بعض ما يصورونه من ميديا وأفلام الغرب، يعني للأسف بنشروا عندنا الجهل من أصحاب القنوات الفزدانة الملعونة. الإي واحد خد الكتاب وهو اللي بقى بعد ما الدنيا فنيت وضربة نووية والناس تحولت إلى العصر الحجري الأشياء دي كلها، فوجد الإيه الكتاب، فكل يوم يقرأ لغاية ما هو حفظه من إيه في قلبه، وبعدين راح أعاد كتابة وحفظا من صدره. كأنهم بيضحكوا على الناس إمكانية حفظ هذا الكتاب علشان يعاد مرة أخرى. نعم. ده الأمر ده شبه مستحيل عشان يكتب حفظا. طبعا ده عملية تحدي، يعني لو هم النصارى عايزين يثبتوا التحدي فيجيبوا مجموعة قساوسة ويقولوا تعالوا احفظهم مسابقة حفظ الكتاب المقدس. مسابقة حفظ الكتاب الإيه المقدس. وطلعوا لنا بس كام؟ واحد بس يحفظه من أول إلى آخر. يحفظ صفر واحد بقى؟ لا خلينا دلوقتي ده راح خلاص انتهى. فهو القصد من ذلك إن ما أخبر الله تبارك وتعالى في القرآن وما أنزله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام ما حدش يقدر إن يتحداه. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا وقد أوتي ما آمن على مثله البشر. نعم. يعني أعطاه الله عز وجل سواء من الوحي أو المعجزات. وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي هو القرآن، فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. نعم. فكل نبي الرسالة بتاعته بتتلاشى بسبب موته، وإن المعجزة بتاعته خلاص يعني عصا موسى راحت العصا. حد يعرف العصا دي فين؟ لا. وبعدين العصا دي بتتحول لثعبان لما تكون في يد مين؟ موسى. لو في يد شخص عادي هل أنت تحول؟ افرض لقوا في الآثار عصا موسى حولوها لثعبان. حولوها لثعبان اللي هيبقى سحر، لأن القضية تعلق العصا إن ربنا يخلقها لثعبان مش في ذات العصا، ولكن في إثبات الإعجاز النبوي من خلال وجود إن ده نبي موسى. طبعت النقطة دي. لكن القرآن حجة باقية إلى يوم القيامة لا تنقضي عجائبه. نعم. والردود فيه لا تنتهي. يعني هقول لك دلوقتي احنا حد كان يتوقع ان القرآن يحمل في طياته رسائل، كل رسالة راح تمسك نص عندهم في إصحاح في سفر، يتمسك سفر على بعضه، يتمسك أسفار يا إصحاحات يا كلمة كلمة، حد كان يخطر على باله كده؟ أبدا. أتاب النصارى عارفين وساكتين، والمسلمون منشغلون بما جاء عن الله تبارك وتعالى لأنفسهم. وده دليل على حسن النية بالنسبة لمين؟ للمسلمين. المسلمين. وكان من رحمة ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا سبحانه وتعالى نهاهم أن ينظروا إلى ما في كتب الآخرين على اعتبار أن أنت مش هتحتاجه في حاجة ولا هيساعدك في حاجة. اللي نزل عندك هو الحق اللي أنت متأكد منه، إنما الثاني لا، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. نعم. إلا أن تحدث مناظرة، فربنا بقى يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، دي هيستتبع الأمر فيها أنك أنت تفتح اللي عندهم واللي عندنا وتقارن. فعند المقارنة اكتشفت الحقيقة، اللي فضلوا هربانين منها طول أيامهم الماضية قرون طويلة يترعبوا لو حسوا بمثل هذا المنهج اللي احنا بنتكلم فيه، إن نشوف الآية راحة فين. نعم. عندهم. وتفتح كتابهم وكتابنا ويلا على الملأ والعقلاء يقرروا، فالنصارى يقرروا، لكن مش انه يجي يشوش على القرآن ويشوه صورته علشان خاطر يصد الناس عن سبيل الله. نعم. كان ايام النبي عليه الصلاة والسلام يشوشوا على القرآن بس هم ما لهمش كتاب تاني يرجعوا له، يعني مش هيرجعوا عند اليهود، هم بيشوشوا علشان لا ينتشر الاسلام وخلاص. ليه؟ ما فيش بديل. ما فيش بديل. لكن هو عارف ان ما فيش بديل، لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. طيب هل ممكن يكلم الموتى في حالات مخصوصة؟ لأن الرسول لما جاء بالوحي كذبوا وقالوا انت اللي بتقول لنا ده افتراء وكذب. نعم. فلما حدث ما حدث في معركة بدر وقتل الكثير جدا منهم واجتمعوا في القليب حفرة كبيرة يلبوهم فيها ودفنوهم، نعم، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وقعد هو النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب صناديق قريش بقى اللي هم الكبار بتوعهم اللي كانوا بيكذبوه بعذبوهم. يا فلان من فلان ويا فلان من فلان ويا فلان من فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فالصحابة قالوا أتخاطب قوما قد جيفوا؟ ده خلاص بقى الجيفة طلعت. نعم. أجسادهم بقت جيف. قال ما أنتم بأسمع لي منهم. ده مش أمر عام، ده خاص بالنبي، صوته يوصل مباشرة لمين؟ لهؤلاء. أما الاتصال بالموتى فبيبقى عن طريق غير مباشر، بالوحي، عن طريق الملائكة اللي بيكتبهم ولسه موجودين على الكتاب. لأن بعد ما الإنسان بيموت تظل الملائكة على كتاب الشخص في السماء. نعم. بحيث تسجل آثار العمل، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وإيه وآثاره، لأن له رصيد متصل في دار الابتلاء بالرغم أنه مات. صدقة جارية علم انتفع به، ولد صالح يدعو له، فبياخد من المسجد اللي بناه أو العلم اللي علمه للناس حسنة. نعم. فالرصيد بيجي له كل شوية، رصيدك زاد عشان فلان دعا لك، رصيدك زاد عشان فلان ابنك عمل كذا، رصيدك زاد علشان الكتاب اللي انت سبته أو العلم اللي انت قلته أو المحاضرة اللي ألقيتها في اليوم الفلاني أثرت في فلان وكانت سبب في هدايته. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، فالدنيا وما فيها تتكتب له برضه أجرا بعد موته. نعم. فتستمر إلى قيام الساعة. البشر اللي بيموتوا كلهم كده. فالاتصال بالأحياء عن طريق معرفة إيه اللي بيحصل من خلال رصيده هو فيما يخصه، مش قاعد بيتابع كل اللي على الدنيا والصين حصل فيها إيه وروسيا حصل فيها إيه وأمريكا حصل فيها إيه والقمر الصناعي طلع ولا ما طلعش أخد بالك إزاي. هو ما يعنيش الكلام ده. صحيح. ويعني قاعد بنتظر متلهف لحسنة تجيله أو سيئة تدفع عنه. نعم. طيب فضل الدكتور بقى بالنسبة لموضوع الأموات، في حكاية إيه استدعاء الأموات اللي هم بيتكلموا فيها، انهم يعملوا قاعده كده وطقوس معينه علشان يستدعوا الارواح وارواح الاموات، ويقول لك انا سمعت صوت وحصل حاجات غريبه وعجيبه وكلام اللي هم بيصوروه في الافلام ده. هل هذا في اي شيء من الصحه؟ هذا كله شغل ابليس. يعني ممكن واحد يقول لك انا في حد كلمني. أيوة. هو نفس صوت بليس. والدي مثلا وكلمني. أيوة. وقال لي في فلوس في الدولاب. بص القصه طويله شويه، بس اذا انت عايز نتكلم فيها نتكلم نتكلم فيها لان هذا مهم. مهم. نعم. كل واحد معاه قرين. نعم. والقرين بيلازمه من يوم ما يتولد لغايه ما يموت. اول ما يتولد الشيطان بيجي له خبر من خلال جواسيسه اللي شغالين مشرفين على المناطق. فلانة خلفت ولد، فعلى طول يبعت له إبليس من الجنود إلى زمن، فيقعد الولد يشب وأحيانا يصرخ ويعمل أشياء غريبة، خصوصا في السن اللي هو يبدأ فيه يتحرك. والخواطر تجيله من إبليس. نعم. زي ما برضه ربنا يبعت له ملك أول ما يتولد. فكل واحد معاه قرينة، ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرين من الجن وقرين من الملائكة. نعم. الشيطان يبعت قرين، ربنا يبعت قرين على طول أول ما يتولد. كل واحد بيهتف له بإيه؟ بخواطر. والقرين بيلازمه يعرف تفاصيل حياته. سواء على مستوى الداخل في منطقة حديث النفس وما يدور في القلب، لأن مقتضى الخواطر إنها تبقى كده، إن عارف إيه اللي في هوى النفس، نزع الخير نزع الشر. نعم. العقل بيفكر في إيه، والخواطر دي كلها بتشغل الإنسان. الشيطان بيقعد مع الإنسان فترة طويلة. لو مات الإنسان، أولا يوميا التقارير بتيجي لإبليس الكبير. والأدلة على كده. فيجي شيطان مشرف ياخد المعلومات اللي موجودة عند مين، بيلم المحصول النهاردة. عفريت مين ولا شيطان مين اللي جاب فكرة عملت مصيبة في هذا الإنسان. فدي تروح في زي بنك معلومات عند إبليس الكبير في تفاصيل الشخص وحياته وبصمة، ملف كامل، شريحة خاصة بيه فيها كل معلوماته. نعم. وصوره وحاجات، ملف. الشيطان القرين ده لو واحد مات ما موتش الشيطان، لان اجله لسه ما جاش، يتاخر اجله، او الشيطان يموت قبل اجله فيبعت بديل. تمام. الشيطان اللي لسه عايش ادى كامل المعلومات عنده، وده كان بيفكر ازاي واسلوبه ازاي ووضعه ازاي. فلما الانسان بيموت الشيطان القرين بيتحول الى نظام تاني. انه بقى خلاص مارد، يعني مرض من الاقتران اللي كان مقيده. فاصبح موظف في وظيفه جديده، ان ابليس الكبير يشغله مثلا مع السحر. نعم. يشغله في استراق السمع من فوق، يشغله في الاشراف على منطقه او على قريه او على رقيب لبلد زي مصر ولا حاجه، فالمراقب العام بتاع مصر من الابلسه. نعم. هو اللي بيروح يدي تمام كل يوم مع المراقبين اللي بيختارهم ابليس، او اللي بيدي حاجه يعني في سراياه اللي بيبعتها كل يوم. لانه يعني ان ابليس يبعث سراياه، فبعث السرايا ما بيبقاش لكل افراد البشريه جمعهم كده، لا، العمليه بنظام برضه. يبعث سراياه اللي هم مسؤولين عن جمع الايه؟ المعلومات. انما القرين ما بيسيبوش ولا لحظه. لأنه هو لو راح لإبليس وقعد معاه على ما يخلص التقرير اللي هناك ويرجع تاني، يكون الشخص ده ما بقاش معاه قريب، يكون تاب من الذنوب اللي هو فيها. اتضحت؟ نعم. فلو اشتغل مع ساحر، الساحر يستطيع من خلال استخدام هذا الشيطان ان هذا الشخص قد يظهر بصوت او بصورة متقلدا في صورة ايه؟ الشخص اللي مات. وذكر شيخ الاسلام ابن تيميه من هذا الكثير. ان كان بيفتن الصوفيه ومشايخ الصوفيه لجهلهم، وان الناس يستغيثون بهم ويعتقدون حلول الحق في شيخهم بفكر الحلول والتحالف وحدة الوجود. نعم. فيجي الشيخ بقى يقول لك ده كرامات ويقدر يعمل وبتاع كل الكلام ده فتنه. فيجي الشيخ مثلا يقول لك لو انا مت ما حدش يدخل علي. بيقول لي مين؟ ليه؟ المريد بتاعه الخاص ما تدخلش حد علي. ليه؟ قال لان انا حاجه واغسلني. حاجه وايه؟ وغسلني. وغسلني، ايه اللي حاجه وغسلني؟ والحاجه غسل نفسه. فالمريد واقف يتابع الشيخ وهو بص، وفجأة لقى واحد طلع بيخبط على الباب بيقول له انت مين؟ قال له انا الشيخ اللي جاي يغسلني. اللي جاي يغسلني انا الشيخ اللي والله هكذا يذكروا في الكرامة بتاع الشيخ. وشاف فعلا وجه واحد غسله وبتاعه وكلام من ده وخرج. واللي جاي شيطان. شيطانه. ففتن الناس واصبح الكرامه وخرق العاده. بهذا عبدوا البدوي والحسين وزينب والسيده والنفيسه ومش عارف مين، وعبدوا خلاص عظموهم تعظيما كتعظيم الحق، وتوجهوا اليهم بالدعاء، ووصفوهم بوصف الغني بذاته مع انهم فقراء، وحادوا عن سنه الأنبياء وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. وهكذا قد يأتي الشيطان ويتجسد بصورة واحد مثلا أو يحدث صوتا وهو خلف الصليب وراء يسوع اللي عاملينه صنم، فيقول يسوع بيكلمني، فيقول يسوع بيكلمني أو العذراء بيكلمني. هو مش العذراء ولا حاجة، ده إبليس. فالنصارى يظنون ان دي بقى ايه حاجات وخارق واضواء وطلعت العذراء وطلعت كل ده كل شغل ابلسه او اختلاق من القساوسه او الكهنه لفتنه الناس. هذا وارد. يعني معرفه الناس بعالم الشياطين وامورهم ومكائدهم ده شيء مهم لتوعيه الناس عشان يعرفوا ان لو حصل قدامهم شيء خارق مثلا، يعني كأن الشيخ يجي يغسل نفسه، يبقوا عارفين ان ده شيطان. ما هو عشان عشان لا يضلوا بعد كده لازم تفهم عقيدتك كويس بالدليل. يعني احنا بنتكلم مثلا في مثل هذه الامور، احنا عندنا ادله واضحه وحقائق ثابته وامور حدثت. يعني ارجع لكرامات الصوفيه وعلى كرامات الخوارق اللي قاعد في بعض المروجين لهذه الخرافات والبدع والشركيات، اللي جاي يقول لك انا من اهل البيت وانا مش عارف ايه وهو قاعد بيضحك على الناس. نعم. لكن لما ترجع للقران والسنه ما فيش فيه الكلام ده. الوحي نضيف. انزل من السماء ماء، اي ماء طاهرا مباركا، فسالت اوديه بقدرها فغسل الارض من النجاسات دي كلها. لذلك ربنا بيقول لو ان ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كل ما به الموت، بل لله الامر ايه؟ جميعا. جميعا. بل لله الامر جميعا، اي ان الامر لله تبارك وتعالى، والامر هنا امر كوني. نعم. في ايمان من امن وكفر من ايه؟ من كفر. فالشخص المسلم حريص على هداية الناس، واتباع النبي عليه الصلاة والسلام حريصون على هداية أهل مكة. نعم. وإحنا نحن نحرص أحرص الناس ونحب الخير للناس في أن يهتدوا إلى الحق. وبنحب النصارى محبة للخير بحيث يهتدوا إلى الحق وأن يقرأوا ويميزوا ويفكروا وهم أحرار. إنما لا نحب الباطل هم عليه. إحنا نحب لهم الخير. فين الخير دي؟ اقرأ أنت وميز بين القرآن وبين ما ورد عندكم. والصح اعمله. احنا نحب الخير للغير. نعم. لكن ما فيش فايده في الغير. فدلوقتي ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ افلم ييأس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. احنا نفسي الناس تبقى كويسه. بس ما بيحصلش. نعم. كل الناس هتبقى كويسه؟ ما هو يعني كل الناس عايزهم يبقوا ملائكه وافضل من ملائكه؟ لأن السابق بالخيرات قد يكون أفضل من الملائكة. السابق بالخيرات في تصنيف المؤمنين. ما هو الوقت ما نتكلم على الناس، الملائكة سجدت لمين؟ لآدم، على اعتبار ان الآدم لو آمن وأدرك العلم، علم الأسماء وعلم التمييز بين الأشياء وعلم التشريع افعل كذا ولا تفعل كذا، واستجاب لربه هيبقى ايه؟ افضل من غيره. هم اللي سجدوا لآدم عليه السلام. نعم، صحيح اخطأ لكن تاب الله عليه. القصد من ذلك بقى، لو ان كل البشر على قلب آدم في الطاعة بعد توبته من العصيان، نعم، الملائكة كلها سجدت لمين؟ لآدم. لآدم اصبح الافضلين، مش كده؟ لو فرض ان كل البشر استجابوا على ما نهوى وما نريد، هيبقى كل البشر في منزلة الملائكة، صح كده؟ صحيح. طيب هنا مش هتنفع دار الابتلاء، ان الكلام ده عشان يحصل طب مين اللي هيدخل النار؟ خلقت ليه؟ ها؟ خلقت ليه النار؟ النار خلقت ليه؟ فربنا بيقول لهم التعليق تدعو، استجابة الشخص استجاب فلنفسه، أصر وعاند واستكبر فعليها. فأنتم عندكم حرص على أن كل الناس يستجيبوا. نعم. واللي حاصل في مكة أن ما فيش حد استجاب إلا النذر اليسير. فبقول أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. فكلمة ييأس لك هم يأسوا، ربنا بيقول لهم لا مش كده. حكاية اليأس اللي مقصود، أفلم ييأس الذين آمنوا إن كل الناس هتؤمن وحتدخل في دين الله تبارك وتعالى بحيث لا يبقى على الأرض كافر؟ الكلام ده مش هيحصل، لأن ربنا لو شاء من البداية لهدى الناس إيه؟ جميعا جميعا، وكلهم هو على قلب رجل واحد في الإيمان. ولذلك قال ولو شئنا لآتينا كل نفس إيه؟ هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. نعم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، اللي هو جيب اختياره مش غصب عنه، تبع الهداية الشرعية، ولذلك خلقه. فمسألة إن كل الناس هتؤمن دي لا، كل الناس في الأرض هتؤمن مش هيحصل، يا ربنا ما خلقش الناس عشان كده. نعم. ولذلك لما دعا نوح رب لا يتذر على الأرض من الكافرين ديارا، اعتبرها علة في التخلف عن الشفاعة، قال هي دعوة على قوم منافية للحكمة، الحكمة العامة. فربنا بيقول ولا يزال الذين كفروا زي ما انتم شايفين هم هياخدوا عقوبتهم في الدنيا وفي الآخرة، فبكفرهم تصيبهم البلاء او يصيبهم الايه؟ الامتحان، يصيبهم البلاء من العقاب. ولا يزال الذين كفروا، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، والقارعة يعني المصيبة، أو تحل قريبا من دارهم، تحل قريبا من دارهم في الأمم اللي حوالين منهم، فتحصل يعني كوارث وكوارث عندهم، سواء كوارث بإرادة الله الكونية أو كوارث حصلت لهم بسبب هزيمتهم ونصر المؤمنين عليهم في قبائل كثيرة شافوها بعينيهم. نعم. أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. وعد الله بانتصار أهل الحق وخذلان أهل الباطل، وقد كان في نهاية النبي عليه نهاية حياة النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل تمام الدين وكماله ونصرة الإسلام وعزته وخزلان الباطل وأهله من جميع الطوائف، من المشركين ومن اليهود ومن النصارى. فاليهود ربنا سبحانه وتعالى مزقهم وشردهم، نعم، وخرجوا من مدينة في أذل ما يمكن، وقتلوا بسبب خيانتهم في بني قريظة. نعم. والروم جمعوا أقصى ما يمكن فهزمهم الله عز وجل بالرعب من نبينا صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. وأصبحت الجزيرة كلها على وعد الله تبارك وتعالى في الفتح المبين. وفتحت مكة، إن فتحنا لك فتحا مبينا، وأظهر الدين وأتم النعمة وجعل رسالة الإسلام ظاهرة على الدين كله، ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. جاء وعد الله، ده الوعد إن كان المقصود به في الدنيا. وفي الآخرة حياتي الوعد في تعذيب الكفار اللي كفروا والمنافقين واللي كفروا من أهل الكتاب. في ناس أسلمت من الكتاب فنجت، وفي ناس كفرت من اليهودي ومن النصارى، فهيجي وعد ربنا إن الله لا يخلف الميعاد. الميعاد. طب الوعد فقط نصر المسلمين مثلا في الدنيا، ولا ممكن قد لا ينصر المسلمين في الدنيا ولكن الإنسان يذهب في النهاية إلى الجنة؟ لا، هو النصر ربنا سبحانه وتعالى قال كتب الله لأغلبن أنا ورسل. أنا ورسل. والغلبة اللي هي غلبة المنهج، مش غلبة بس الهيمنة والسيطرة، لأن حكاية الهيمنة والسيطرة إن الأرض لله يورثها من يشاء من إيه؟ من عباده. والعاقبة المين للمتقين. فربنا بيحفظهم، لأن اللي نجى مثلا شعيب أو نجى صالح أو نجى هود لما جاء العذاب، فدول خرجوا بره واتهدمت القرى عالما فيه، فنصرهم الحق سبحانه وتعالى ونجاهم ونجى منهجهم، نصر المنهج، نصر المنهج. أما القرية ففات معدومة خلاص، ارجعوا تاني عودوا في هذا انت عزيز. أخبرك ازاي موسى عليه السلام نجاه الله وأغرق فرعون في اليوم في اليم، فآمن كثير من أهل مصر بموسى. فالإيمان بالمنهج ونصرة المنهج هو ده الأساس. إنما نظرة الهيمنة والسيطرة والمجد نظرة اليهود أساس. أه؟ دي نظرة اليهود والخوارج. نظرة اليهود والخوارج. نعم. جزاك الله خير فضل الدكتور، وربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وسقاط البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رباه لم يدل على درب اليقين، واجعل سبيل الحق يا رباه ديني، ولتهدني نحو الصراط المستبين.